السنة باقية في نفس النهار ولو في المساجد التي أضيتها بالحصبة. السنة باقية مع العناية عن الله، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده العناية وعنده الإيمان القوي، فإذا كان المسلمون بذلك فالصلاة فيها والمسجد فيها سنة ومسجد لا بأس بذلك. لكن إذا كان يغلب على الناس الجاهل وعدم بالله العناية فيمنع من باب ضرب المفاسد ومن باب تحسين المصالح. أما إذا كان الوعي جيدا عند المسلمين ويتقون وينزهون عند القبور وفي حصبة أو رابط فالسنة باقية والأحكام تبقى ويكون معينة وجودا وعدما.